طيب نقول الآن عملنا بالآيتين جميعا أربعة أشهر وعشر هو وضع الحمل. هذا المهم إذا حصل سبحان الله. إذا لم تحصل نفرض أنها وضعت قبل أربعة أشهر وعشر، وضعت لما مضى شهران، وضعت تنقضي العدة؟ إن نظرنا إلى آية البقرة كلما تنقضي العدة، إن الله يقول تربصنا بها بسنة أربعة أشهر وعشر، إن نظرنا إلى آية الطلاق كلنا تنقضي. إذن نعمل بأيتهما، ما يمكن نخرج، ما يمكن نعمل بهما جميعا حتى نقول تنتظر إلى أربعة أشهر وعشر. طيب مضى عليها أربعة أشهر وعشر والحمل لم ينزل، ما وضعته، باقي عليه شهرين وقد مضى عليها أربعة أشهر وعشر، إن نظرنا إلى آية البقرة قلنا انقضت العدة، وإن نظرنا إلى آية الطلاق قلنا لا تنقض، ما انقضت لأن ما وضعت، إذن فتبقى حتى تضع. ولهذا ذهب علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس إلى أنها تعتد بأطول الأجلين، تعتد بأطول الأجلين، وحجتهما ظاهرة لأنه ما يمكن العمل بالآيتين إلا هكذا إلا هكذا، ولكن السنة تأبى ذلك، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تأبى ذلك، فإن سبيعة الأسلمية مات عنها زوجها ونفست بعده بليال، ليال معدودة، فأرادت أن تتزوج فجعلت تتجمل للخطاب، فمر بها أبو السنابل بن باكر فقال ما لك يعني تجملين للخطاب، لا يمكن أن تفعلي حتى يتم لك أربعة أشهر وعشر، أختم بإيش؟ بأطول أجلين، أختم بأطول أجلين، هذا هو المعقول. لكن ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، شدت عليها ثيابهم وشد الرسول صلى الله عليه وسلم وسألته، فقال كذب أبو السنابل، يعني أنه أخطأ، الكذب يراد به الخطأ، أخطأ، ثم أذن لها أن تتزوج، أذن لها أن تتزوج. ففي هذا الحديث الثابت في الصحيحين دليل على أن عموم آية الطلاق مقدم على عموم آية البقرة، ويكون المعتبر إذن وضع الحمل سواء كان دون أربعة أشهر وعشر أو فوق أربعة أشهر وعشر، وهذا هو الصحيح على أنها تعتد بوضع الحمل طالت المدة أم قصرت. نعم. طيب، وقوله تعالى أن يضعن حملهن، وقول المؤلف لا وضع كل الحمل، لو أبطل حمل تنتظر تنتظر، وسيأتينا إن شاء الله منتهى مدته أطول مدة. نعم. وإنما تنقضي بما تصير به أمة أم ولد، تنقضي العدة بما، أي بوضع ما تصير به أمة أم ولد. يحتاج الآن نراجع باب العتق، بماذا تصير الأمة أم ولد؟ إذا وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان، إذا وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان، بأن بانت مفاصله، بانت يديه ورجليه وراسه، بين، لا عبرة في الخطوط، لأن الخطوط بإذن الله تشاهد حتى وهو علقة، الخطوط تشاهد وهو علقة، لكن الكلام على إيش؟ تميز، فإذا تميز يعني عرف راسه ورجليه بانت ويديه بانت وضعت، حينئذ تنقضي العدة. فإن وضعت من لم يتبين فيه خلق الإنسان فلا عبرة بهذا الوضع، وتعتد بالحيض إن كانت مطلقة، وبأربعة أشهر وعشر إذا كانت متوفى عنها زوجها. طيب، إذن بما تصير بهم أمة أم ولد، ما هم؟ هو الذي تبين فيه خلق إنسان، حتى وإن لم يعيش، هو مو بعايش يسارته مخطط ما يعيش إلا بعد 4 أشهر. نعم يقول فإن لم يلحقه ما يعيش إلا بعد 6 أشهر. نعم فإن لم يلحقه لصغره، يلحقه يلحق الزوج لصغره، كيف لصغره؟ متى يكون صغير؟ اللي دون 10. زوج جامع زوجته وهو دون 10، قلنا لا عبرة بهذا الجنان ولا بهذه الخلوة، لأن الولد لا يلحقه. كيف ما يلحقه؟ نعم قل ما يمكن أبدا أن ينزل ماء يخلق منه آدمي وهو دون 10 أبدا، حتى لو فرض أنه للشهوة وأنزل ماء فلا يمكن يخلق منه ولد حتى يتم له 10 سنين. أو لكونه ممسوحا، وشلون لكونه ممسوحا؟ يعني ما له ذكر، ها؟ ما له ذكر فهو ما يلحقه الولد. نعم سيدا، يعني سواء بأصل خلقه أو مقطوع فهو ما يلحقه. إذن بماذا تعتد؟ تعتد بعد الوضع، بعد الوضع بما يكون عدة لها من حيض أو 4 أشهر و10. لا لا ما هم أفضل السنة. نعم تعتد كيف تضعه كيف؟ ما هو له الولد هذا؟ ايه تكون زاني ما علينا منه زين هو زاني ولا غير زاني، المهم انه مو بله. يعني هذا رجل تزوج وهو ممسوح ما له ذكر وطلق زوجته ثم وضعت بعد 6 أشهر، بعد 7 أشهر، بعد 8 أشهر، نقول هذه ما تنقضي بها العدة. السبب لأنه لا ينسب له لعدم إمكان وقعه، هذا السبب. أو ولدت لدون 6 أشهر منذ نكحها، يعني فإنه لا يلحق بعد أن تزوج امرأة ثم طلقها وهي حامل، طلقها وهي حامل تبارك، ثم وضعت الحمل بعد أن مضى على عقد النكاح عليها 5 أشهر وعاش الحمل، لا يلحقون، هل تنقضي العدة به؟ ما تنقضي، لأن هذا الولد لا ينسب إليه. إذن بعد وضعه تعتد بثلاث حيض، تعتد بثلاث حيض. وقول المؤلف ونحوه بأن تأتي به فوق 4 سنين منذ أبانه، بناء على القول بأن أكثر مدة الحمل 4 سنوات، فإذا أتت به لأكثر من 4 سنوات منذ أبانها فإنها لا تنقضي به العدة ولا ينسب إلى زوجها. فهمتم؟ مثال ذلك، هذا رجل طلق زوجته آخر 3 تطليقات ويحامل، وبقيت على المذهب حامل حامل حامل، مضى 4 سنين ما وضعت، وضعت بعد 4 سنوات، بعد فوق 4 سنوات، من يكون ولد له؟ ليس له. إذن لا تنقضي به العدة، لا تنتظر حتى تحيض 3 حيض. نعم أو استبراء؟ لا طلاق، طلاق طلاق بين الكبرى في خلاف، لكن ظاهر الآية أنها طلاق، عدة طلاق. طيب يقول المؤلف وعاش، قوله عاش يعود على قوله لدون 6 أشهر، لدون 6 أشهر وعاش، فإنها لا تنقضي به العدة، وذلك لأنه لا يمكن أن يولد جنين لدون 6 أشهر ويعيش، إذ أن أقل مدة يعيش فيها الحمل 6 أشهر. واضح؟ استفدنا الآن من كلام المؤلف رحمه الله إنه يشترط في الحمل الذي تنقضي به العدة أن يكون منسوبا إلى من له العدة، أن يكون منسوبا شرعا إلى من له العدة، فإن لم ينسب إليه لم تنقضي به. والشرط الثاني أن يتبين فيه خلق الإنسان، فإن لم يتبين به خلق الإنسان فإنها لا تنقضي به العدة. أيها ابن جينا إن شاء الله في كلام المعلم يقول لم تنقضي به، وأكثر مدة الحمل 4 سنين وأقلها 6 أشهر وغالبها 9 أشهر. فالحمل له أقل وأكثر وغالب، غالبه 9 أشهر كما هو معروف، وأقله 6 أشهر بمقتضى دلالة القرآن، فإن الله يقول حمله وفصاله 30 شهرا ويقول وفصاله في عامين، فإذا أخذنا عامين للفصال بقي للحمل 6 أشهر. نعم، وهذا واضح. أكثره 4 سنين ما فيه دليل لا من القرآن ولا من السنة على هذا، ولذلك اختلف فيها العلماء، فقال بعضهم 4 سنين وقال بعضهم 2 سنين وقال بعضهم 6 سنوات وقال بعضهم 7 سنوات وقال آخرون لا حد لأكثره، لأن الكتاب يعني القرآن دل على أقله ولم يذكر أكثره، ولأن المعنى يقتضي ذلك. فإذا رأينا امرأة حاملا وما زال الحمل في بطنها ولم يجامعها أحد ومضى 4 سنوات نقول الحمل الآن مهب لزوجها؟ ها؟ هذا ما يمكن نقوله، نعم، ولا يمكن نقال به. والمسألة مبنية يقول لأنه ما وجد أكثر من 4 سنين، هذا مو صحيح، بل قد وجد أكثر من 4 سنين. نعم، وجد إلى 7 سنوات أو 9، ويمكن يوجد أكثر، ويمكن يوجد أكثر ما ندري. فالمسألة معلقة بشيء موجود في البطن، يبقى حتى يوضع هذا الشيء الموجود. فالصواب أنه لا حد لأكثره، الصواب أنه لا حد لأكثره، والله أعلم. ما وصلنا مرحيم غالبها، هذا مبتدأنا أظن، غالبها 9 أشهر، غالب مدة الحمل 9 أشهر لأن هذا هو الواقع. طيب ما هو أقل زمن يتبين فيه خلق الإنسان؟ أقل زمن يتبين فيه خلق الإنسان 81 يوما، وغالب زمن يتبين فيه خلق الإنسان 90 يوما 3 أشهر، هذا الغالب. والحمل عرفتم الآن، وغالبه 9 أشهر. طيب ما قولكم في رجل طلق امرأته فولدت 5 شهور وعاش، لخمسة شهور منذ نكحها وعاش، تنقضي العدة ولا لا؟ ليش؟ لأن هذا أقل، ما وصل إلى أقل مدة. إذن تبتدي عدة طلاق من جديد، تبتدي عدة طلاق من جديد بعد الوضع. طيب، نعم، البارحة أظن أشكل عليكم لكونه ممسوح. الممسوح هو الذي قطع ذكره وأنثيه، هذا الممسوح الذي قطع ذكره وأنثياه، فإن قطعت أنثياه فقط فهو خصي، وإن قطع ذكره فقط فهو مجبوب. عندنا مجبوب وخصي وممسوح. نعم، هل عدت بعد 5 أشهر من الطلاق ولا من بين الحمل؟ لا، من نكاحه، من نكاح آخر مرة النكاح، من نكاحه يعني من عقد عليه، من عقده عليه. هنا يقول المؤلف رحمه الله: ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. يباح يعني يحل إلقاء النطفة قبل 40 يوم. النطفة هي القطعة من المني، يباح إلقاؤها من إيه؟ من الرحم، لكن اشترط المؤلف أن تكون قبل 40 يوما، 40 يوما من ابتداء الحمل، وذلك لأنه يبقى بإذن الله 40 يوما نطفة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. اشترط المؤلف شرطا آخر بدواء مباح، بدواء مباح، فأما بدواء محرم فإنه لا يجوز. فلا بد من شرطين، أن يكون قبل 40 يوما، وأن يكون بدواء مباح. وظاهر كلام المؤلف سواء كان ذلك لحاجة أم لم يكن. وعلم من قولي قبل 40 يوما أنه بعد 40 يوما لا يباح إلقاء ولو لم تنفخ فيه الروح، وإن لم تنفخ، وهو كذلك على المذهب. والمسألة فيها لها 3 حالات: الأولى أن يكون قبل 40 يوما، الثانية أن يكون بعدها وقبل نفخ الروح، والثالثة أن يكون بعد نفخ الروح. أما بعد نفخ الروح فيه فيأتي إن شاء الله التفصيل فيه قريبا. وأما قبل 40 يوما ففيه خلاف بين أهل العلم. المشهور من المذهب الجواز، إنه يجوز للمرأة أن تشرب دواء تسقط الحمل إذا كان قبل 40 يوما. قالوا لأنه الآن نطفة ما بعد تكون إلى علقة، فلا يعلم هل تفسد أو لا تفسد. ولأن الإنسان يجوز له أن يعزل، يجوز أن يعزل، وهذا شبيه بالعزل. وقال بعض العلماء إنه لا يجوز ما دام تيقنت الحمل، فإنه لا يجوز إسقاطه ولو كان نطفة. قالوا لأن احتمال الفساد كاحتمال الموت بعد نفخ الروح، ما دام أنه علق وصار الحيوان المنوي علق بالبيضة، فاحتمال أن يفسد وارد، كما أن احتمال أن يموت بعد نفخ الروح فيه وارد أيضا، لكن الأصل أنه باقي وليس كالعزل، لأن العزل منع وهذا رفع. أولا العزل منع، يعني منع الماء أن يدخل في الرحم، وهذا رفع، يعني رفع هذا الماء الذي وصل إلى الرحم وعلق وابتدأ تكوين إنسان، فبينهما فرق. وعلى هذا القول فيكون حراما ما يجوز إلقاؤه، والفرق بينه وبين العزل واضح، ما فيها شك أنه أن الفرق واضح. ولكنه يأتي على الحال الثاني، إذا كان علقة هل يجوز إلقاؤه أم لا؟ المذهب لا يجوز إلقاؤه، لأن العلقة دم، والدم مادة الحياة. فالآن انتقل وتحول وتغير من الماء الذي لا قيمة له إلى دم، دم هو ابتداء خلق الإنسان، ومنه ماء وهو مادة الروح. ولذلك إذا نزف دم الإنسان فإنه يبقى أو يموت. قالوا فإذا وصل إلى هذه المرحلة فإنه لا يجوز إلقاؤه. وقال بعض العلماء بل يجوز إلقاؤه لأنه دم، والدم لا قيمة له، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، والله حرم علينا حرم علينا أكل الميتة ولحم الخنزير، فإذا يكون لا قيمة له، يكون ما له قيمة، فيجوز إلقاؤه، وليس آدميا محترما حتى نقول إنه لا يجوز. أما بعد نفخ الروح فيه فإنه لا يجوز إلقاؤه، ولكن إلقاؤه بعد نفخ الروح فيه له أحوال: تارة يلقى في حال يعيش فيها، يلقى في حال يعيش فيها، مثل إذا تمت التاسع مثل المرأة وحصل عليها صعوبة في الوضع يجوز إلقاؤه ولا لا؟ يجوز إلقاؤه ما دام بشرط أن نأمن السلامة، يعني أن لا يكون في ذلك خطر على حياته ولا على حياة أمه، فإن كان في ذلك خطر فهو حرام. الثانية أن يوضع أو أن يلقى قبل أواني نزوله، مثل يلقى وله 5 شهور 6 شهور قبل أواني نزوله، فهذا يحرم، لأن الغالب أنه لا يسلم، يحرم لأن الغالب أنه لا يسلم. اللهم إلا فيما لو ماتت الأم وهو حي ورجي بقاؤه لو أخرج، فهذا ربما يقال بالجواز. طيب لو قال قائل الآن الحمل قد نفخت فيه الروح وتحرر، لكن أمه لو بقي لكان خطر عليها تموت، وإذا ماتت سيموت، فهل ننزله الآن ولا ما ننزله؟ أنتم فاهمين المسألة؟ هذا جنين في بطن أمه قد نفخت فيه الروح، وقالوا إن بقي حتى يخرج فإنها تموت له، وإن أخرجناه هي تسلم، هل نخرجه؟ طيب نقول الآن نضرب مثلا، هذا رجل ميت من الجوع وعنده طفل مملوء لحم وشحم صغير، لحم لين، وهذا الرجل ميت من الجوع، يقول إذا ما أكلت الطفل هذا مت، وش نقول؟ لا الطفل صغير ولحمه رقيق، أي نعم، نقول هذا لا يجوز، لا يجوز أن نخرجه من بطن أمه ونحن نعرف أنه بيموت. فإذا قال قائل إن أبقيتموه مات هو يا أمه فخسرتم نفسي، نقول لكن هذا ليس بفعلها، إذا أبقيناه ومات أمه مات هو، هذا ليس بفعلنا، هذا بفعل الله عز وجل. أما إذا نزلنا نحن الطفل ومات بفعلنا فنحن الذين قتلناه. ثم نقول ربما تموت الأم ويكون مثلا عندنا أجهزة نشق بطنها بسرعة ونخرج الولد ويسلم، وفي الحالة الأولى ربما نظن أنه لو بقي ماتت، ويكون مع المعالجة والمداراة والحمية نعم تسلم الأم، ومع هذا الولد يمكن يسلم، المهم أنه ما هو على كل حال تموت الأم. فبهذا نعرف أنه أن الشرع كله خير، وأن الإنسان لو استحسن شيئا قد يفوته أشياء، وإلا في بادئ الأمر يقول كوننا نقتل نفسا ولا نقتل نفسين أحسن، يقول أبدا، هذا فرق بين اللي من فعلنا واللي من فعل الله. وعلى هذا فإذا نفخت فيه الروح فإنه لا يجوز إخراجه على وجه لا نأمن سلامته ويكون عليه خطر فيه. طيب إذا قال قائل إذا كان بين النطفة ونفخ الروح، بين النطفة ونفخ الروح والآمة العلقة أو مضغة لكن ما نفخت فيه الروح، واضطررنا إلى تنزيل بحيث أنه لو بقي في بطن أمه لخش عليها الهلاك، ننزله ولا لا؟ في هذه الحال ننزل، لأنه إلى الآن ما نفخت فيه الروح، والأم خطر عليها، يعني قالوا الأطباء إنه 90% يمكن تموت، نقول هذا لا بأس به، لأن ما في ذلك قتل نفس. ولهذا الجنين في هذه المرحلة لو أنه نزل من بطن أمه، لو نزل من بطن أمه لا يغسل ولا يكفن ولا صلى عليه، يحفر في أي مكان يدفن، لأنه إلى الآن لم يكن إنسانا ولا يبعث يوم القيامة، لأنه ما صار إنسان. وتأمل هذا في قوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، نعم، ثم من مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ومنكم يتوفى ومنكم يرضى الأرض. فقول نخرجكم طفلا هذا بعد الأطوار السابقة. وفي الآية الأخرى يقول ثم أنشأناه خلقا آخر بعد ذكر العلقة والمضغة، فكسونا عظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. شوف خلقا آخر من حيث الصورة والجسم ما تغير، لكن من حيث أنه صار إنسانا يحس ويدرك جعله الله تعالى خلقا خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. طيب الخلاصة الآن نقول الذي يترجح لنا في هذه المسألة أنه لا يلقى حتى ولو قبل الأربعين، إلا إذا كان لحاجة قبل الأربعين أو لضرورة فيما بين الأربعين إلى نفخ الروح، وأما بعد نفخ الروح فلا يخرج أبدا. نعم. نفخ الروح هو غالب يقين أربعة أشهر، إذا مضى أربعة أشهر نفخ فيه الروح. ثم قال فصل الثانية يعني من المعتدات المتوفي عنها زوجها أو المتوفى. متوفى وش الفرق بين متوفي متوفى؟ اسم فاعل واسم مفعول. نعم والصواب اسم مفعول، يعني الله تعالى يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، فالإنسان متوفى. ويجوز لكنه لغة ضعيفة جدا أن نجعل هذا باسم الفاعل متوفي، يعني متوف أجله ورزقه، يعني قد استوفاه واستكمله، لكن الأول هو الأصح. المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه. احتراز من إيش بلا حمل؟ من الحامل. طيب والحامل تقدم أن عدتها وضع الحمل، بلا حمل منه قبل الدخول أو بعده. قبل الدخول أو بعده، وقبل الخلوة أيضا. نعم وقبل الخلوة. طيب وهل يشترط أن تكون ممن يوطأ مثلها وهو ممن يوطأ ممن يطأ مثله؟ ما اشترط يعني. في عدة الوفاة ما يشترط إلا شرط واحد فقط، وهو أن يكون نكاح غير باطل، أن يكون نكاح غير باطل. أما ما ولا يشترط سوى ذلك، فلا يشترط وطء ولا خلوة ولا كبر ولا عقل ولا شيء. ولهذا نقول قبل الدخول وبعده، وقبل الخلوة وبعدها، وفي حال الصغر وفي حال الكبر. طيب لو عقد له على طفلة لها سنتين أو لها سنتان ومات عنها، تعتد وتحاد وتحاد، نجنبها الزينة والطيب ونخليها في البيت ما تطلع إلا الحاجة. لا نحط لها العبيب حتى تقعد في البيت. المهم أنه لا يشترط الكبر، يعني البلوغ مو شرط والعقل مو بشرط، وكونه يمكن وطؤها ويمكن أن يولد له ليس بشرط مطلقا. والدليل على ذلك عموم الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، ما قيد الله فيها شيء، مجرد كونها زوجة، ولهذا ترث منه ويرث منها. نعم اي نعم بناء على الغالب. نعم اذا عقد لها ولا سنتان تعتبر زوجة؟ نعم ويجوز يجوز بشروط تقدم مثلا في النكاح، يقول أربعة أشهر وعشر. نعم قبل دخول بعده. للحرة أربعة أشهر عندي أنا عشرة بالتاء أيام وعشرة أيام بلياليها. عندكم سلام وعشرة أيام بلياليها، هذا بالشرح. وعشرة ها عندي بالتاء على أن التمييز مذكر 14 و10، لكن تقدم لنا أن 3 إلى 10 تؤنث مع المذكر وتذكر مع المؤنث إذا ذكر المميز، أما إذا لم يذكر فيجوز الوجهان. وعلى هذا فيكون قوله تعالى والمطلقات يضربن بأنفسهن 14 و10 هي 10 ليال كما قاله كثير من الناس، ولكن 10 10 أيام، لأن أشهر للزمان النهاري، فكذلك 10 أيام، لكنها لم تؤنث لأنه لا يجب تأنيث العدد مع تذكير المعدود إلا إذا ذكر، إذا كان مذكورا. المهم للحرة 14 و10 أيام. الدليل الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10. ما هي الحكمة في أنها 14 و10؟ حكمة لماذا؟ نعم، الحكمة في ذلك والله أعلم أنها حماية لحق الزوج الأول، حماية لحق الزوج الأول، ولذلك لما عظم حق الرسول عليه الصلاة والسلام صارت نساؤه حراما على الأمة في كل الحياة لعظم حقه. أما غيره فيكتفى ب4 أشهر و10 أيام. طيب لماذا كانت 4 و10؟ 4 ثلث الحول و10 ثلث الشهر. الأربعة ثلث الحول والعشرة ثلث الشهر، وقد جاء في الحديث الثلث والثلث كثير. وكانت النساء في الجاهلية يبقين في العدة سنة في أكره بيت، يحطون لك خباء صغير في بيتهم وتقعد به بالليل والنهار، ولا تغسل ولا تنظف ولا شيء أبدا. نعم، يعطون نقدتها من وراء الستار، وتبقى سنة كاملة يمر عليها الصيف والشتاء، فإذا خرجت جابوا لها عصفور ولا دجاجة ولا شيء وخلوها تتمحش به. إذا تمحشت به ومات فهذه ممتازة من كراهتها ورائحتها. ثم ماذا تفعل؟ تطلع من هذا الخدر المنتن الخبيث، تأخذ له بعرة من الأرض، بعرة، تعلمون البعرة؟ وترمي به كذا، يعني كل اللي مر علي، كان تقول بلسان الحال كل اللي مر علي ما يسوى حلسة البعرة. هذه سنة كاملة. نعم، لكن الإسلام الحمد لله جاء بهذه المدة الوجيزة 4 أشهر و10 أيام. ثم مع ذلك هل منعها من التنظف؟ لا، تتنظف كما شاء وتلبس ما شاءت، غير أن لا تتبرج بزينة كما سيأتي ولا تطيب. إذن 4 أشهر و10 أيام سواء حاضت أم لم تحض، حتى لو كانت ممن تحيض وحاضت 3 حيض ما علينا منها، تحيض 3 و4 ما علينا منها. ولو كانت ممن لا يحيض في الشهرين إلا مرة ولم تحيض إلا مرتين، تنتهي عدتها ولا لا؟ تنتهي ب4 أشهر و10 أيام. نعم، وش سؤالك؟ إيه ذكر فتح الباري كلام طويل عليها، راجع قول. طيب، وللأمة نصفها يعني 2 شهر و5 أيام. فإن قال قائل حق الزوج لا فرق فيه بين الأمة وبين الحرة، وأنتم تقولون إن 4 أشهر و10 أيام من أجل حماية الزوج، حق الزوج، فأي فرق بين الأمة والحرة؟ ثم إن الآية عامة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قلنا هذا صحيح، هذا تعليل صحيح. يعني فعندنا الآن لو قال قائل ليش تجعلون على النصف وعندنا عموم الآية وعموم المعنى؟ عموم الآية هذه امرأة متوفى عنها زوجها، وعموم المعنى ما هو عموم المعنى؟ أن حماية حق الزوج لا فرق بين أن تكون المتوفى عنها أمة أو حرة. فالجواب على ذلك أن الصحابة أجمعوا على أن المطلقة عدتها نصف الحرة على ما نقل عنه، فهذه مقيسة عليها. بل إن بعضهم حكى الإجماع على أن المتوفى عنها إذا كانت أمة تعتد بشهرين وخمسة أيام. نعم، والحقيقة أن الآية لو تمسك أحد بعمومها وبعموم المعنى لكان له وجه وهو أرجح، إلا إذا منع من ذلك إجماع، ولكن الإجماع لم يمنع منه، فإنه قد نقل عن الأصم وعن الحسن أنهما كان يريان ذلك. فأقول إن القول بأنه لا فرق بين الحرة والأمة هو القول الصواب ما لم يمنع منه إجماع، فإن منع منه إجماع فالحجة به. نعم شير. نعم، فكذلك الذين تقول منكم دون أزواج. نعم، قل أن الأمة ما تعتبر زوجة. لا، إذا كان زوجة مو بالأمة التي وضعها سجلها، هذه تسمى سرية. مثل زوجة أمة، أنا زوجة واحد وهي لي ملكي، مات عنها هذا الرجل صار ترك زوجة، مو واضح؟ يقول المؤلف ولمت نصفها، فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات، وإن مات من أبانه إلى آخره. هذه المثل اللي بدأ المؤلف، إذا مات الإنسان وزوجته في عدة فلا تخلو من ثلاث حالات: إما أن تكون رجعية أو بائنا لا ترث أو بائنا ترث. طبعاً إذا مات الزوج وزوجته في عدة منه فلا تخلو من ثلاث حالات: إما أن تكون رجعية أو بائنا لا ترث أو بائنا ترث. كم ذولي؟ ثلاث. اسمع للرجعية، يقول إن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات. مثال ذلك: رجل طلق زوجته طلاق رجعي، حاضت مرتين وبقت عليه الحيضة الثالثة ومات، تبتدئ عدة وفاة من جديد، من منذ مات تعتد 14 أيام، وهي ما بقي عليها الآن إلا كم على عدة الطلاق؟ حيضة واحد. لكن الآن نقول تستأنف عدة وفاة 14 أيام. واضح؟ طيب، الدليل، الدليل قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، المطلقات وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وجه الدلالة من الآية أن الله سمى المطلقة بعلا أي زوجا، فإذا ضمنت هذه الآية إلى قوله ويذرون أزواجا صارت الرجعية زوجة متروكة بعد الوفاة، فيلزمها عدة الوفاة. واضح الآن؟ طيب، نعم، بالنسبه للطلاق او بالنسبه للمتوفى عن زوجها كله. اما ما توفى عن زوجها فثابت الخلاف فيه، ظهر كلام الشارع انه قياس. اي نعم قياس، لكن حكى غيرها الاجماع على ذلك الا خلاف الاصم والحسن. طيب، هذه واحده. ثانيا التي البائن التي لا تري، واستمع إليها في كلام المؤلف. يقول المؤلف: وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل. إذا مات في عدة المبانة التي لا ترث فإنها لا تنتقل. لماذا؟ لأنها أجنبية منه، ما يملك ردها. البينونة لها طرق كثيرة كما سبق، منها أن تكون هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات. إذا كانت الطلقة هذه آخر ثلاث تطليقات لما مضى حيضتان مات تستأنف العدة؟ تكمل العدة، يبقى عليها حيضة واحدة، وذلك لأنها ليست زوجة ولا علاقة بينها وبين زوجها بأي شيء من علائق النكاح، فلهذا لا تنتقل. ومثلها من طلقها على عوض، رجل طلق زوجته على عوض واعتدت بحيضتين ثم مات قبل الثالثة، ماذا تصنع؟ ها؟ تستمر، يعني تكمل الحيضة وتمت. لماذا؟ لأنها ليست زوجة، وليس بينها وبين زوجها شيء من أحكام النكاح. قروش يعني قرص دوك الجهاز وطلق. يقول وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق، ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غير. شفت، تعتد من أبانها في مرض موته، لكن شروط كما سيأتي. من أبانها في مرض موته، إذا أبانها في مرض موته متهما بقصد حرمانها ثم مات وهي في العدة، هل ترث ولا ما ترث؟ ترث، لأنه متهم في العدة. تعتد الأطول من عدة وفاة أو طلاق، عدة الوفاة متى تبدأ؟ من وفاته، وعدة الطلاق تكميل. إذن أيهن الأطول؟ عدة الوفاة؟ ما نقدر نقول الوفاة، يمكن ما تحيض إلا بعد شهرين مرة. ها؟ أنا سألتني امرأة تقول أنه يقعد عنها الحيض 4 أشهر، لكن يجيها الحيض شهر كامل. سبحان الله، هذا عجائب، ما تحيض لكن يجي الحيض كأنه الله أعلم يجتمع في شهر واحد. سبحان الله العظيم. أقول تعتد الأطول من عدة وفاة وطلاق، ولهذا المؤلف قال الأطول من عدة وفاة وطلاق. نعيد المثال مرة ثانية للإيضاح. رجل طلق زوجته في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها، في أثناء العدة مات، لنفرض أنه مضى حيضتان ومات، وش نقول؟ تعتد الأطول من عدة الوفاة والطلاق، فإن كانت عدة الوفاة أطول اعتدت بها، وإن كانت عدة الطلاق أطول اعتدت بها. ها؟ طيب، ما في دليل، فيه التعليل. التعليل يقولون لأنها زوجة وليست زوجة، فباعتبار أنها ترث زوجة، وباعتبار أنها ليست رجعية، قطعت العلاقة بينه وبين زوجها، ليست بزوجها، فنأخذ بالأحوط، نأخذ بالأحوط ونقول تعتد في الأطول، لأنها إن كانت زوجة اعتدت عدة وفاة لا غير، وإن كانت غير زوجة أكملت عدة الطلاق لا غير. فإذا كان فيها شائبة من هذه ومن هذه فإننا نقول بماذا؟ تعتد بالأطول، لأنه هو الأحوط. أظن واضح إن شاء الله. المثال: رجل طلق زوجته في مرض موت المخوف متهما بقصد حرمانها، لما حاضت مرتين مات. يقول الآن نشوف أين أطول، تقول والله تحيض بالشهر مرة، كم بقى عليها باعتبار الحيض؟ شهر، وباعتبار الموت 4 أشهر و10. نقول إذن ابتدي العدة من جديد 4 أشهر و10 أيام، والتزمي فيها الإحداث، تزمي في عدة وفاة. طيب فإن قالت إنها الآن هو أبانها وهي الآن ترضع وباقي على الحيض سنتين ويجي، أين الأطول؟ ها؟ عدة الطلاق ولا عدة الوفاة؟ انتبهوا له، هذا رجل مطلق عدة امرأته ويترضع، الحيض عادة ما يتم مرضع وهي لازم تنتظر حتى يأتيها الحيض وتحيض مرتين، تحيض ثلاث مرات. الآن الأطول بلا شك. أو نقول لا إحداد عليها لأن الإحداد تبع للعدة، والآن العدة هي عدة طلاق وليست عدة وفاة. هذه محل نظر، هذه محل نظر، والظاهر أن الإحداد من توابع العدة، فإذا كانت فإذا ألزمناها بعدة الطلاق فلا إحداد، وإذا ألزمناها بعدة الوفاة فعليها الإحداد. طيب الآية اللي عندنا الكلام المؤلف يقول ما لم تكن أمة أو ذمية، ليش استثنى الأمة والذمية؟ لا لا، لأن الأمة لا ترث، الأمة لا ترث، فلو طلقها في مرض موته المخوف يتهم بقصد حرمانها ولا لا؟ لا. ليش؟ لأنها غير والدة. أو ذمية وهو مسلم ما ترث اختلاف الدين. أو جاءت البينونة منها لا ترث لأنه غير متهم، ما دام بينونة منها فهو غير متهم. وعلى هذا فنقول إذا مات في عدة الرجعية فلها ثلاث حالات، أن تكون إذا مات في عدة منه، فإن كانت رجعية انتقلت إلى عدة الوفاة، وإن كانت بائنا لا ترث أكملت عدة الطلاق، وإن كانت بائنا ترث اعتدت الأطول من عدة وفاة وطلاق الطلاق، لأنه لا علاقة بينه وبينها، بدليل أنه لا يرث منها لو ماتت، وأنها بائنة منها الآن، لا يجوز أن يخلو بها ولا أن يسافر بها ولا أن تكشف له وجهها ولا شيئا، وإنما ورثناها منه معاملة له بنقيض قصده. فهنا العلة ليست من قبل الزوجية، ولكن من قبل معاملة الإنسان بنقيض قصده، وهذا القول كما ترى قوي جدا قوي، لأنه ما الذي يخرجه عن العموم؟ هذه مطلقة بائن لا علاقة بينها وبين زوجها، ولكننا ورثناها منه معاملة له بنقيض قصده. ومسألة الإرث غير مسألة العدة، صحيح أن الإرث هنا قد نقول يجعلها في حكم الزوجات، ولكننا نقول لا، ما هو في حكم الزوجات، لأنها لم ترث منه لأنها معتدة منه، ولكن معاملة له بنقيض قصده. ولذلك لو تمت العدة ومات بعد انتهاء العدة ترث ولا لا؟ ترث منه ما دام متهم قصد المانع، فدل ذلك على أنه ليس في العدة ولا علاقة للعدة في باب الميراث، وهذا القول هو الأرجح. عندما تتأمله تجد أنه أرجح من القول الذي مشى عليه المؤلف، وهي أنها تعتد الأطول، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم. ها؟ وما لم تكن أمة، يعني ما لم تكن المبانة في مرض الموت المخوف أمة فلا تنتقل، يعني ما تعتد الأطول. سبب؟ لأنها لا ترث. يتصور أن تكون أمة وهي زوجة رشيد، يتصور أمة وهي تعف منها البينونة منها، أو ذمية يعني من أهل الكتاب، فهذه لا ترث منه فلا تنتقل، تبقى على عدتها. وهذا يمكن يتزوج مسلم نصرانية أو يهودية، أو من جاءت البينونة منها فلطلاق لا غير. من جاءت البينونة منها مثل أن علق طلاقها على فعل لها منه بد، يعتبر منها مثل أن يطلق أن يعلق طلاقها على فعل لها منه بد، مثل أن يقول إن خرجت من البيت فأنت طالق يريد الطلاق، فخرجت في مرض موت المخوف فهنا ترث ولا لا؟ ما ترث، ما ترث. وعلى هذا فلا تنتقل في العدة، تبقى على عدة الطلاق لأن البينونة جاءت منها. طيب نعم. وما نقول إن هو في هذه الصورة اللي ذكرت يعني إن هو أراد أن تكون في العنف؟ أبدا، الإنسان في زوجته له أن يحبسها، له أن يحبسها عن الخروج، ولهذا قلنا له لها منه بد. أما ما لا بد لها منه مثل أن يقول إن ذهبت إلى الحمام فأنت طالق، وذهبت في مرض موت المخوف ما تقدر، هذا شيء لا بد لها منه. نعم، فهي في هذا الحال تطلق ولكن ترد هنا وتعتد الأطول من عدة وفاة وطلاق. قال وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم نسيها، يجوز أنسيها ونسيها، يقول ثم نسيها ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى بائن سوى حامل الأطول منهما. قول المؤلف وإن طلق، هذا كلام مطلق ولكن يجب أن يقيد، يعني وإن طلق طلاقا بائنا. لماذا؟ لأنه لو طلق طلاقا رجعيا لكان حتى المطلقة تنتقل إلى عدة وفاة، فلا فرق بين المبهمة أو المعينة. فيتعين أن يقيد هذا الإطلاق بأن يقال ومن طلق وإن طلق بعض نسائه طلاقا بائنا مبهمة. وش مثال الإبهام؟ مثل أن يقول إحداكما طالق، مبهم أيهن؟ ما ندري. أو قال هند طالق وكان اسمهما هند، ما يدري، مبهمة. أو معينة بأن قال هند طالق وله زوجة أخرى اسمها زينب، هذه معينة لكن نسي ما يدري الآن، التبس عليه الأمر. نعم، يقول المؤلف ثم مات قبل قرعة، أفادنا المؤلف أنه في مثل هذه الصورة تستعمل القرعة، وقد سبق لنا في باب الشك في الطلاق أنها تستعمل القرعة بينهما، فمن وقعت عليه القرعة فهي الطالب. فهنا يا عيسى نستعمل القرعة، لكن هذا الرجل مات قبل أن يقرع بينهما. يقول اعتد كل منهن أي من نسائه الأطول منهما، من خالف الأطول منهم، من إيش؟ من عدة الوفاة وعدة الطلاق. لماذا؟ لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون هي المطلقة والأخرى غير مطلقة، والأخرى غير مطلقة. طيب اللي غير مطلقة تعتد عدة الوفاة، والمطلقة تعتد عدة طلاق. هنا ما ندري أيهما، هل هند ولا زينب ولا عائشة، ما ندري، ما نخرج من التبعة بيقين إلا إذا ألزمنا كل واحدة منهن الأطول من عدة وفاة وطلاق. طيب ما نحتاج إلى قيد آخر؟ نقول من طلق بعض نسائه وهو في مرض موته، يحتاج قيد وهو في حال صحته، يعني وهو في حال صحته يحتاج ولا لا؟ بناء على القاعدة سبق إذا طلق طلاقا بائنا في مرض موته، وش قلنا؟ إذا مات تعتد الأطول. الآن إذا كان الطلاق بائنا، نعم، وهو في مرض موته المخوف ومات عنهم كله، في مرض موت مخوف ومات عنهم كلهن، اللما التي لم تطلق وش يلزمها؟ عدة وفاة. والتي طلقت يلزمها الأطول، يلزمها الأطول، مفهوم؟ فإذا نقول كل منهن يلزمه الأطول، سواء في مرض الموت أو في حال أو في حال الصحة، أو في حال الصحة لازم من تحت الأطول. وذلك لأنه إذا أبانها، وذلك أن المبانة في حال المرض تعتد الأطول، تعتد الأطول، واللي ما أبينت وش تعتد؟ عدة وفاة ولو كانت أقصر. إذن فلا حاجة أن نقيده فنقول في حال الصحة، ولكن أن نقيده بالقيد السابق وهو أن يكون الطلاق بائنا. وقول المؤلف سوى حامل، سوى حامل، لماذا استثنى الحامل؟ إيه؟ لأن عدتها بوضع الحمل، سواء كانت مبانة أو للوفاة فعدتها بوضع الحمل، ما فيها أطول وأقصر، هذا السبب لاستثناء الحامل. وخلاصة المسألة هذه أن من طلق واحدة من نسائه مبهمة أو معينة ثم أنسيها فلا يخلو من حالين، إما أن يكون الطلاق رجعيا أو بائنا. فإن كان رجعيا انتقل الجميع إلى عدة الوفاة، لأن رجعية في حكم الزوجة. وإن كان بائنا اعتد الجميع الأطول من عدة وفاة وطلاق. الحامل لا، ما في أطول. السبب أنه استثناء الحامل، استثناء الحامل لا وجه له في الواقع، استثناء الحامل لا وجه له. نعم، لأن لماذا؟ لأن الحامل عم أي نعم، الحامل ما في أطول وأقصر، عدة الطلاق وضع الحمل، وعدة الوفاة وضع الحمل. نعم نعم. الأطول منهما. الثالثة الحائل، الحائل، طيب الحائل يعني لغير حامل، إذا كانت للوفاة فما عدتها؟ أربعة أشهر وعشر. ولهذا عدة الوفاة هي أسهل شيء، عدة الوفاة للمتوفى عنها حالان، حمل أو حائل، حامل أو حائل. ها، الحامل وضع الحمل، والحائل أربعة أشهر وعشر، لكن المفارقة في الحياة هي اللي فيها تفاصيل. طيب الحائل ذات الأقراء، المفارقة في الحياة، ثلاث شروط. الحائل احتراز من الحامل، ذات الأقراء احتراز ممن ليست ذات أقراء، والثالث المفارقة في الحياة احترازا من المفارقة بالموت، فقد سبق الكلام عليه. شروط ثلاثة، هذه عدتها يقول قرآن أو ثلاثة قروء. يقول مؤلف رحمه الله، ترى أنا ترك جملة بالعناية، يقول المفارقة في الحياة، فرقة الحياة ما هي؟ طلاق أو فسق؟ طلاق أو فسق، لكن الفسخ يتنوع. ذكرنا لكم ابن القيم ذكر في بدائع الفوائد أن الفرقة 20 نوع. طيب يقول المفارقة في الحياة فعدتها ثلاثة قروء كاملة وإلا قرآن. عدتها ثلاثة قروء وإلا قرآن، ما هو الدليل على أن عدتها ثلاثة قروء؟ الدليل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لا هي واضحة صريحة ثلاثة قروء. أما كونها مثل قرآن فإنه ورد فيها أحاديث مرفوعة مجموعها يقضي بأنها حسنة، ورد فيها آثار عن الصحابة الصحيحة على أن عدتها حيضتان، فتكون يكون عموم الآية مخصصا في هذه الآثار الواردة المرفوعة والموقوفة، فيقول للأمة قرآن، قرآن بفتح القاف، لأن ثلاثة قط، لأن قروء جمع قرء، جمع قرء بالفتح، تثنية قرء قرآن. طيب لماذا لا نقول قرء ونصف تنصيف؟ لأن الحيض ما يتبعض، الحيض لا يتبعض، فلهذا جبروا وقالوا إن عدتها حيض حمل. طيب ما هي الأقراء؟ الأقراء اختلف فيها أهل العلم اختلافا كثيرا، ولكن القول الصواب في ذلك أنها هي الحيض كما قال المؤلف، إن الأقراء هي الحيض، وهذا هو قول عشرة من الصحابة منهم الخلفاء الأربعة، وإذا جاء الخلفاء الأربعة فهم لا قول لأحد سواهم إلا إذا كان الكتاب والسنة معه. فالخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم يقولون بهذا القول، وابن مسعود ومعاذ بن جبل وابن عباس جماعة كثيرين كلهم يقولون بهذا القول أنها هي الحيض، وهذا هو ظاهر القرآن والسنة، وظاهر القرآن والسنة لقوله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة قروء، وقال تعالى فطلقوهن لعدتهن، وابن عمر طلق في الحيض، طلق في الحيض، فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر بأن تطلق طاهرا، وهذا دليل على أن القرء الحيض، على أن القرء هو الحيض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل طلاق ابن عمر طلاقا لغير العدة، ولو كانت الأطهار الأقراء هي الأطهار لكان طلاقه طلاقا للعدة، لأنه الآن يستقبل الطهر إذا طلق فيها الحيض، ولكنه إذا جعلنا الأقراء هي الحيض فهو ما يستقبل الأقراء إلا إذا طلق في حال الطهر، إلا إذا طلق في حال الطهر. ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ورد عنه في المستحاضة أنها تجلس أيام أقرائها، أيام أقرائها، ومعلوما أنه لا يريد أيام طهرها وإنما يريد أيام حيضها، والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن تفسيره هو الحجة، لأنه يفسر كلام الله عز وجل، وهو أيضا إمام في أهل اللغة، أفصح العرب من محمد عليه الصلاة والسلام، فهو إن فسر ذلك بمقتضى التفسير الشرعي للقرآن فهو تفسير شرعي، وتفسيره عليه الصلاة والسلام أعلى أنواع تفاسير المخلوقين، وإن فسره بمقتضى اللغة العربية فهو أفصح من نطق بالعربية. وعلى هذا فنقول الصواب أن الأقراء هي الحيض، وعلى هذا فيكون معنى قوله تعالى ثلاثة قروء أي ثلاثة حيض، والمؤلف قال كاملة، ثلاثة قروء كاملة، فعلى هذا لو طلق في أثناء الحيضة وقلنا بوقوع الطلاق فإن البقية هذه لا تحتسب، لأنك لو حسبتها وقلت بعدها حيضتان صارت الأقراء ناقصة، صارت حيضتان ونصف، وإن أخذت نصف الرابعة، إن أخذت نصف الرابعة فعضت الحيض، والحيض لا يتبع. وعلى هذا فإذا طلق في أثناء الحيضة فإن بقية هذه الحيضة لا يحسب، بناء على القول بأن طلاق الحائض يقع، وقد سبق لنا أن القول الصحيح أن طلاق الحائض لا يقع، لكن بناء على ذلك يكون لا يحسب هذا، ونستفيد عدم حسبانه من قول المؤلف ثلاثة قروء كاملة. طيب قروء كاملة وش بالنصب ولا بالجر؟ بالجر بالجر بالجر لا نذهب قروء كاملة نعت الثلاثة ولا كاملة نعت القروء يصلح جميع الأقرب عندي يصلح الوجهان هذه يصح فيها الوجه لكن الأقرب عندي أنها صفة لثلاثة يعني لا بد أن تكون الثلاثة كاملة ثلاثة كاملة فهي أقرب ولكن يجوز الوجهان نعم لكن لو تقول أطعم عشرة مساكين محتاجين أو مثلها الله مثله نعم مثله طيب في هذه الحال نقول يجوز لك فيها الوجهان النصب ها النصب أو الجر نعم في لعدتهن في قبل عدتهن لا الحديث نعم إن الحديث الحديث الحديث تفسير الآية لأن الرسول فسر لا قال إن فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فلو كانت الحيض هي الأطهار لكان ابن عمر مستقبلا للعدة لكنه لما كانت الحيض هي الحيض صار إذا طلق في أثناء الحيض ما استقبل العدة هنا. ثم قال المؤلف وقرآن الرابعة من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس وش هي؟ قلت أنا تركت جملة قاصدا هي الحيض الحيض لا مبعضة ها؟ حرة مبعضة وين؟ لا هذه ما هي بنتي فعدتها إن كانت بي إلى هذا أجل ما شفت لي ما تركت عمدا لا أنا تركت عمدا الحيض لأني متكلم عليها واحدة طيب حرة مبعضة ثلاثة أقرأ حرة أو مبعضة تكون ثلاثة أقرى وش معنى مبعضة؟ يعني بعضها حر وبعضها رقيق هذا معنى مبعضة ويمكن أن يكون ذلك؟ يمكن أن يكون ذلك مثل لو أعتقها أحد الشركاء وهو معسر هي امرأة مشتركة أعتقها أحد الشركاء وهو معسر فإنه لا يعتق منها إلا ما أعتقه هو والباقي يكون رقيقا لو تزوجت هذه الأمة معلوم شوفوا الأمة المشتركة ما يجوز لأسيادها أن يطأوها لكن يجوز أن يزوجوها ليش ما يصح أن يطأوها لأن كل واحد ما يملكها إنما يملك بعضها إذن ما في طريق أن تنال حظها من الاستمتاع إلا بالزواج فإذا زوجوها ومات عنها زوجها فهي الآن قصدي طلقها زوجها فهي الآن مبعضة كيف تعتد نقول عدتها كالحرة والتعليل لأن الحيض لا تبع طيب نعم يقول المؤلف والرابعة من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس يعني من فارقها من زوجها حيا يعني بخلاف من فارقها ميت وقد سبق ولم تحض لصغر أو إياس لم تحض لصغر على صحيح التعبير لأن لم حرف نفي وجزم وقلب لكن لم تحض لإياس الأولى أن يقال لا تحيض لأنها قد حاضت ووقف لكن المؤلف كأنه من باب التغليب عبر بهذه العبارة لم تحض لصغر أو إياس اللام في قول الصغر للتعليل يعني لم تحض لأنها صغيرة أو لا تحيض لأنها كبيرة آيسة طيب الصغيرة على المذهب لا حيض قبل 9 سنين قبل تمام 9 سنين فلو حاضت ولها 8 سنين ونصف فهذا ليس بحيض حتى لو هي تحيض حيضا مضطردا كل شهر وبمدة معينة محدودة لكن ما تم لها 3 سنين فهو على المذهب ليس بحيض الطبال، لأنه لا حيض قبل 9 سنين. فلو أن رجلا تزوج امرأة لها 8 سنوات، نعم لها 8 سنوات، وفارقها وهي تحيض هذا الحيض لكن ما تمت 9، نعم تعتد 3 أشهر تحيض يمكن إن فرضناها تحيض لكن على المذهب يقول لا تحيض، فهذا الحيض ليس معتبر. كم تعتد؟ 3 أشهر. متفقون على هذا؟ المذهب. إن المذهب إيه المذهب نبي على قواعد المذهب. العدة ما نعرف. قل العدة هنا مش موجودة. حياة طلاق. في الأول أنا قلت لكم الباب الأول اللي فيه شروط العدة هذا أساس. لا تجب عدة من مفارقة حياة إلا إذا كان الزوج يطأ مثله والزوجة يطأ مثلها. وقلنا إن الذي الزوج يطأ مثله كم؟ والمرأة 9. فهذا الرجل اللي فارقها وهي 8 سنوات وتحيض عليها عدة؟ ما عليها عدة، ما عليها عدة على المثل، على المثل. ها؟ المهم لا دعونا نبي على المذهب، على المذهب ما له عدة، لكن على القول الراجح أن هذه المسألة منوطة بالوجود، وهو الصحيح منوطة بالوجود. نقول إذا وجدت الحيض المضطرد ولها 8 سنوات وطلقت فإنها تعتد ب3 قروء لعموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. واضح يا أخوان؟ طيب. وقوله أو إياس إياس مصدر أيس ييأس إياسا مأخوذ من قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، واللائي لم يحضن. فقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض بماذا يكون اليأس؟ أبالزمن أم بالحال؟ المذهب أنه بالزمن، المذهب أنه بالزمن، فلا حيض بعد 50 سنة. فإذا بلغت المرأة 50 سنة فقد أيست ولو كان الحيض يأتيها، ولو كان مضطردا، لأنه لا حيض بعد 50 سنة. فهذه امرأة، شوف اللي تكلمها، هذه امرأة طلقها زوجها ولها 50 سنة سكر. أين؟ هذه امرأة طلقها زوجها ولها 50 سنة وهي تحيض حيضا مضطردا، تحيض كل 2 مرات منذ بلغت إلى اليوم. كم عدتها على المذهب؟ 3 أشهر. من 3 قروء؟ لأن اليأس عندهم مقيد بزمن وهو تمام 50 سنة. فإذا طلقت المرأة ولا 5 سنة فإنها آيسة تعتد ب3 أشهر لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. والقول الثاني أن اليأس منوط بالحال لا بالزمن، وأن ذلك يختلف باختلاف النساء. فمن النساء من تبقى إلى 60 سنة وإلى 70 سنة وهي تحيض حيضا مضطردا، فهل هذه آيسة؟ ما هي آيسة. وهذا هو الصواب، لأن اليأس في اللغة العربية ضد الرجاء، اليأس ضد الرجاء. فمتى صارت المرأة في حال لا ترجو وجود الحيض، إما لكبر في السن أو ضعف في البنية أو لأي سبب من الأسباب، فإنها تكون آيسة ولا نقيدها بالسن، لأن الله تعالى ما قيدها بالسن. شوف الفرق بين العلماء، يعني الآن النكاح الفاسد يصير صوره كثيرة بناء على هذا. أولى لأن مثل امرأة لها 50 سنة وتحيض في الشهرين مرة، على المذهب إذا تم لها 3 شهور لو ما حاضت إلا مرة يعقد عليها ولا لا؟ يعقد عليها. وأنا أقول الصحيح الراجح لا يعقد عليها حتى يتم لها 3 حيض. إذن من لا تحيض لصغر أو إياس عدتها 3 أشهر وأمة شهران ومبعضة بالحساب. شهران عندي، إذا عندي شهران يصلح. طيب ها؟ معمول تعتد. أنا عندي تعتد وعدة أمة شهران. نعم، وهذا دليل على أن المات حط شهران. نعم، ويجوز مسألة بسيطة، وإن شئتم فكونوا ممن يلزم المثنى الألف مطلقا وتستريحون. طيب الآن الأمة الشهران، كيف شهران؟ يقولون لأن الله جعل للحرة 3 أشهر وثلاثة قروء، وجعل لمن لا تحيض 3 أشهر، ومعنى هذا أن لكل حيضة شهرا، وهذا هو الغالب. وللأمة شهران حيضتان، يكون لها عند اليأس أو الصغر شهرا، واضح؟ لكن قال مبعضة بالحساب، مع أنه في باب الحيض التي تعتد بالحيض المبعضة كالحرة 3 قروء، وهذا فيه شيء من التناقض، لأنك إذا قلت الأمة شهران لأن الأشهر مبنية على الحيض، فقل المبعضة 3 أشهر لأن الأشهر مبنية على الحيض. وقد حكمنا بأن المبعضة تعتد ب3 حيض. الله أعلم. ولم تدري سببه. الخامسة هذه من ارتفع حيضها، ارتفع يجبر الكسر. نعم. طيب يقول المؤلف وأمة شهران ومبعضة بالحساب ويجبر الكسر. المبعضة بالحساب، ونحن عرفنا الآن أن الأمة عدتها شهران، فنزيد من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية. هذا معنى قول مبعضة بالحساب، أنه يزاد من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية. فإذا قدرنا أن نصفها حر صارت عدتها لا شهرين ونصفا، شهرين ونصف، لأن ما له يقول مبعضة بالحساب. نعم. طيب يقول يجبر الكسر، إذا قدرنا أن ربعها حر 7 أيام ونصف، لكن يقول يجبر الكسر فتكون 8 أيام، تكون 8 أيام. هذا معنى قوله ومبعضة بالحساب ويجبر الكسر. وكيف الحساب؟ عرفتم القاعدة فيه، ما هو؟ أن نزيد من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية. لماذا قلنا من الشهر الثالث؟ لأن عندنا شهرين عدة الأمة، فيكون ما زاد على الشهرين فإنه ينظر لمقدار نسبة ما في هذه المبعضة من الحرية، وتأخذ من هذا الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية. إلا أنه إذا كان ربعها وهو 7 أيام ونصف نجبر الكسر ونقول 8 أيام، نقول 8 أيام. هذه المسألة تؤيد قول من يقول إن عدة الأمة بالأشهر شهر ونصف، لأن بعض أهل العلم يقول إن عدة الأمة بالأشهر إذا كانت لا تحيض للصغر أو ياس ما هو شهران، يقول عدتها شهر ونصف. نعم. ووجه ذلك أن الحيض لا يتبعض، وأما الأيام فتتبعض. ولذلك قلتم في المبعضة إن عدتها من الشهر الثالث بالحساب بقدر ما فيها من الحرية، وهذا القول وجيه جدا. لكن ألحظ بلا شك ما مشى عليه المؤلف أن عدة الأمة شهران، ولهذا قال بعض أهل العلم إن عدة المبعضة ثلاثة أشهر، وتعليله بأن الأشهر بدل عن القروء، والمبعضة قلنا إن عدتها ثلاثة قروء، فإذا كانت الأشهر بدلا لازم أن تكون الأشهر كم؟ ثلاثة أشهر. نعم. الخامسة من ارتفع حيضها، هي من ذوات المحيض ولكنه ارتفع حيضها، وهذه تنقسم إلى قسمين، وربما يتبين لنا من أثناء البحث أنها تنقسم إلى ثلاثة، إلى ثلاثة أقسام. أولا من ارتفع حيضها ولم تدري سببه، والثانية من ارتفع حيضها وعلمت سببه. أما من ارتفع حيضها ولم تدري سببه يقول فعدتها سنة، تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة، يعني امرأة من ذوات الحيض عمرها ثلاثون سنة، ما بلغت سن الياس، ارتفع حيضها فطلقها زوجها وهي في هذه الحال، كم تعتد؟ سنة. لأن ذلك هو الذي روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقضى به بين الصحابة ولم ينكر عليه، فعلى هذا يكون الاعتماد على قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا من حيث الاستدلال بالأثر. أما بالنظر فتسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة، تسعة أشهر للحمل لأن ذلك غالب الحمل، وثلاثة أشهر للعدة لأن عدة الآيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر، فتعتد اثني عشر شهرا من فراق زوجها لها. ولاحظوا أن الحكم الآن في من فورقت في الحياة، أما المفارقة في الوفاة فقد علمنا فيما سبق أنها ما لها إلا حالين فقط، حامل فعدتها بواب الحمل، غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشر، يعني هي أسهل شيء. لكن كلامنا الآن في من فورقت في الحياة وارتفع حيضها ولم تدري ما رفع، فتعتد كم؟ سنة كاملة. لماذا أو ما هو الدليل؟ نقول الدليل ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قضى بذلك في محضر الصحابة ولم ينكر. وأما التعليل فتسعة أشهر كما قال المؤلف للحمل وثلاثة للعدة. طيب لماذا قلنا تسعة أشهر للحمل مع أن الحمل يمكن يتبين شهرين أو ثلاثة؟ نقول بناء على الغالب، إن غالب التسعة أشهر. قال المؤلف وتنقص الأمة شهرا، تنقص الأمة شهرا لأن عدتها بالأشهر شهران، فيكون لها تسعة أشهر للحمل وشهران للعدة. لماذا لا نقول إنه في الحمل نصف الحرة؟ لأن الحمل أمر طبيعي لا يختلف فيه النساء الأحرار والإماء، كل هذا غالب الحمل عندها تسعة أشهر. طيب وتنقص من شهرا. طيب المبعضة تزيد على 11 شهر بقدر ما فيها من الحرية ويجبر الكسر على حسب ما مضى. طيب لنفرض أن المرأة فعلت ذلك واعتدت بسنة، ثم بعد تمام السنة جاءها الحيض، هل تعود إلى الحيض؟ الجواب لا، لأنها انتهت العدة. أما لو عاد الحيض قبل تمام السنة فإنها تنتقل إليه ابتداء من جديد، فتعتد بثلاث حيض. واضح؟ صار هذه المرأة التي ترتفع حيضها تعتد بسنة كما قال المؤلف، ثم إن عاد الحيض قبل تمام السنة اعتدت به، وإن تمت السنة لم تنظر إليه، لم تلتفت إليه ولو عاد إليها. لماذا؟ لأن العدة انتهى وبانت من زوجها. نعم. قال وعدة من بلغت ولم تحض. نعم. لا ما تكفي، ما تكفي، لأنها ما يحكم بأنها غير ذات حيض إلا إذا انتهت التسعة. قال وعدة من بلغت ولم تحض ثلاثة أشهر. عدة من بلغت ولم تحض ثلاثة أشهر لعموم قوله تعالى واللائي لم يحضن، فهو عام. حتى لو فرض أن هذه امرأة لها ثلاثون سنة ولا جاءها الحيض تعتد بثلاثة أشهر لعموم واللائي لم يحض. طيب وإن قدر أن لها ثمان سنوات وفرقها زوجها، لا عدة عليها لأنها ليست ممن يوطأ مثلها. طيب الثانية والمستحاضة الناسية. المستحاضة الناسية أيضا عدتها ثلاثة أشهر. من هي المستحاضة؟ المستحاضة هي التي أطبق عليها الدم أو كان لا ينقطع عنها إلا يسيرا، هذه المستحاضة. ولهذا لم يقل حاضت بل قيل استحاضت، لأن السين والتاء المبالغة والزيادة، فهذا الحيض الذي هو سيلان الدم زاد عليها، ولهذا سميناها استحاضة لقوة لكثرة الدم وطول مدته. والاستحاضة مرض من الأمراض لكنه يعتاد النساء كثيرا، وهو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عرق وركضة شيطان. عرق قال العلماء إنه عرق ينبثق من أدنى الرحم، وهو من أقصى الحيض من قاع الرحم، وهذا من أدنى الرحم. وركضة من الشيطان لأجل أن يفسد على المرأة عبادتها ويوقعها في شك وحيرة. نعم. وهذا أمر ما نعلمه إلا من طريق الوحي. هذه الاستحارة تأتي المرأة فلا تخلو من ثلاث حالات. الأولى أن تكون معتادة فتجلس عادتها ثم تغتسل وتصلي وتفعل كما يفعل الطاهرات. الثاني أن لا يكون لها عادة أو تنسى عادتها فترجع إلى التمييز. إلى التمييز كيف التمييز؟ ينظر إلى الدم. دم الحيض له علامات، له علامات ثلاث ذكرها العلماء وذكر بعض الأطباء علامة الرابعة. العلامات الثلاث هي السواد والثخانة أو السخونة، والثالثة الإنتان الرائحة الكريهة. دم الحيض أسود منتن ثخين، ودم الاستحاضة أحمر رقيق لا رائحة له، هذا تمييز بين. فإذا كان إذا كانت عادتها غير مضطردة ناسيتها مثلا أو جاءها الاستحاضة من ابتداء الأمر فإنها تعمل بماذا؟ بالتمييز. العارف وما عندها ما كيف لا بالتمييز. وقال بعض العلماء تقدم التمييز على العادة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ومذهب الشافعي إن التمييز مقدم على العادة. لو هي تعلم العادة وعندها تمييز تأخذ بالتمييز. وقال إنه ليس من المستبعد أنه لما جاءها الحيض تغيرت العادة. والتمييز إن طابق العادة فأمره ظاهر، صح؟ نعم. كيف؟ يجتمع العادة والتمييز ما في إشكال، لكن إن خالف العادة بأن كانت عادتها من أول الشهر لكن ما رأت التمييز إلا في نصف الشهر حينئذ يتعارضان. فهل نقدم التمييز أو نقدم العادة؟ نعم، في خلاف. فمن العلماء من قال نقدم العادة، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو ظاهر الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أن تجلس قدر ما كانت حيضتها تحبسها، ولأنه أضبط وأسلم للمرأة من الاضطراب. يعني التمييز يمكن يجي اليوم في الشهر هذا في أوله، في الشهر الثاني في وسطه، في الشهر الثالث في آخره، وربما يعني يتغير عليه. فإذا قلنا ارتبطي بالعادة صار ذلك أيسر لها وأسهل. وهذا ترجيحه واضح، وترجيح من يقول بأنه يرجع إلى التمييز أيضا قوي، وش هو قوي؟ لأنه يقول ما دام عندنا تمييز، هذا دم ثخين أسود منتن وذاك دم أحمر رقيق لا رائحة له، كيف نقول هذا استحاضة والأول